شيلة بمناسبة زواج الشاب يزيد خلف المالكي. كلمات الشاعر خالد المالكي، أداء المنشد نايف آل عيسى. حي من جعل وطحنا قوى الطيب، في بساطة الكرام أهل الندى والقالة، مرحبا والعيون الكم مساكنا باسم من صيب.